Thank you. إن الله يعلم

فلم يعودوا إلى السماء Yeah. وكذلك اخوتنا اخوتنا الايمان والاسلام عشنا سويا في رحمه التلاوه القرانيه المباركه والتي تلاها على مسامع حضراتكم فخر براه جمهوريه مصر العربيه والعالم الاسلامي فضيله القارئ الحاج السيد مصطفي عبد العال القارئ بالاذاعه والتلفزيون العربي والمقيم بالفتنة مركز مدينة كراكوش بمحافظة الشرقية. أيها السادة، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا.